فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله بغير حق

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا صدق الله العظيم. الفاتحة.